يا سلام أهو ده اللي مش مهم أبدا ولا أفكر فيه أبدا أهو ده اللي مش ممكن أبدا ولا أفكر فيه أبدا ده مستحيل انا انسى جفاك وعذابي معاك منساش حبك ده مستحيل قلبي يميل ده مستحيل قلبي يميل ويحب يوم غيرك أبدا أو جنك مش ممكن أبدا Hey! تحب التاني ليه؟ وعمل في حبك ايه؟ ده مستحيل. قلبي يميل ده مستحيل. قلبي يميل ويحب يوم غيرك ابدا ابدا. اخد اللي مش ممكن ابدا. قالك معايا أجمل حكاية في العمر كله. سنين بحلها ما فات جمالها على حب قبله. سنين وإن كنت أعذر أحب التاني أحبك إنت. سنين ومرت زي الثواني في حبك إنت. وإن كنت أعذر أحب التاني أحبك أنت. كل العواطف الحلوة بينا كانت معانا حتى ابتسامنا. كل العواطف الحلوة بينا كانت معانا نفخ صمت. وازاي تقول انساك واتحول؟ وازاي تقول انساك واتحول وانا حبي لك اكثر من الاول اكثر من الاول. واحب تاني مهلي وعمل في حبك ايه؟ ده مستحيل. قلبي يميل ده مستحيل مستحيل. قلبي يميل ويحب يوم غيرك ابدا ده ابدا. اوجدك مش ممكن ابدا.